بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل في هذه الحلقة ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة عند الحديث عن علاقة التنزيه بالتسبيح، وذكرنا ما ذكره القائد الشهيد السيد حسين بدر الدين الحوثي حول الأثر المعرفي لتسبيح الله تعالى، وأنه أن التسبيح الحقيقي ليس مجرد لقلقة لسان، وإنما له أثره في النفس وأثره في القلب، وأثره هو في الحقيقة يعبر عن المعرفة بالله تعالى. يقول: فتسبيح الله في الصلاة هو تنزيهه في ذاته، وتنزيهه في أفعاله، وتنزيهه في تشريعاته. لا يجوز أن ينسب إليه ما لا يليق نسبته إليه، لا يجوز أن ننسب إليه ما يقتضي تشبيها له بخلقه ولا ما يقتضي تجسيما، لا يجوز أن ننسب إليه في أفعاله ما يجعله ظالما. ذكرنا في الحلقة السابقة نماذج عن المشبهة والمجسمة والذين وصفوا الله تعالى بصفات الأجسام، وللأسف هؤلاء الآن يعني لديهم وسائل إعلام كثيرة، ولديهم يعني مطابع ضخمة ودور نشر كثيرة، ولذلك حولوا الأمة جميعا ونشروا في الأمة هذه الكتب. كتب ابن تيمية كانت في وقت من الأوقات ممنوعة من التداول بين المسلمين نتيجة ما فيها من تجسيم وتشبيه، لكن للأسف عندما جاء الوهابية طبعوا هذه الكتب ونشروها وأضافوا إليها كل الكتب. يعني بعض الكتب كانت ممنوعة، مثل كتاب إبطال التأويلات لأبي يعلى. هذا الكتاب بدأه بإثبات الصورة لله، ثم ذكر كل الأوصاف المرتبطة بالأعضاء المختلفة، العين، اليد، إلى آخره، حتى اللباس، حتى يعني كل الأشياء الموجودة في البشر نسبها لله سبحانه وتعالى. فإذا هذا الكتاب كان ممنوعا وفي الأمة، وكان المتكلمون طبعا ابن الجوزي مثلا كتب ضد هذا الكتاب، كتابه في في في نفي التشبيه والرد على الحنابلة المجسمة، لكن هذا الكتاب أحيى في هذا العصر. وهكذا كتب ابن خزيمة، كتب ابن بطة، كتب البربهاري إلى آخره، كل هؤلاء يعني عبد الله بن أحمد إلى آخره. فهذه الكتب تحوي هذه العقائد، ثم أضافوا إليها كتب كثيرة جدا وشجعوا الطلبة، رسالات ماجستير ورسالات الدكتوراه، بالإضافة إلى ما كتبه كبار العلماء ابن باز والعثيمين وغيرهم، طبعا ممن يسمونه هيئة كبار العلماء أو المفتين، يعني حتى وصلوا إلى كتابة الصورة. وطبعا هذا انبنى عليها رؤى، حتى رؤى علمية، هم عندهم الله تعالى الفوق، وبالتالي من أجل كلمة الفوق اضطروا لأن يثبتوا بأن الأرض ثابتة، لأنهم لو قالوا بحركتها يعني أن جهة الفوق لا تبقى جهة فوق، فلذلك يعني صاروا ينكرون كل العلوم الفلكية المرتبطة بهذا الأمر. وليحيى الحجوري طبعا المعروف اللي كان في اليمن وفي دماج، هذا له كتاب في هذا الأمر في إنكار كل الحقائق العلمية الموجودة في التي قالتها مثلا المحال الفلكية وعلماء الفلك. لماذا؟ كل ذلك حرصا، قال هذه تؤثر في العقيدة، حتى قال عن ظن العثيمين أو ابن باز أن النظريات الفلكية الحديثة أخطر من نظرية داروين. فهذا في المستوى التشبيه والتجسيم. في مستوى آخر أجازه لله تعالى أن أفعاله ما يجعله ظالما أو يجعله يتصرف تصرفا يخرج عن الحكمة. طبعا مثال بسيط الآن عندهم، مثال مثلا معاوية، ما فعله من جرائم في الأمة، ما فعله من قتال لأولياء الله وللصالحين، وهم يعرفون ذلك، يعرفون أن الإمام علي لا يمكن أن يقارن أبدا بمعاوية، ولكن مع ذلك يقولون يعني يذكرون رواية لهم أن معاوية أفضل من كل من كل، حتى لو أن مؤمنا الآن في عصرنا يقوم الليل فلا ينام ويصوم فلا يفطر ويعمل كل الصالحات، يقولون لا يمكن أن يساوي معاوية ولا جزءا منه. لماذا؟ لأن معاوية صحابي، وما دام صحابي إذن عندهم كل شيء، يعني كل من عداه لا يساويه حتى لو لم يعمل عمله. بل يقولون إن الصحابي إذا ارتكب مهما ارتكب كبائر وجرائم وفعل ما فعل، فهو بمجرد كونه صحابيا ترقى، يعني كل شخص آخر مؤمن مهما كان صلاحه لا يساويه، لأن يقولون لأن شرف الصحبة لا يعدله شيء. ما هو شرف الصحبة عندهم؟ هو أن يرى رسول الله هكذا بعينه ولو مرة واحدة، وبالتالي وهم جعلوا كل قوم رسول الله يعني كل قريش وكل هؤلاء الذين رأوا رسول الله كلهم صحابة بعد ذلك، وصار الصحابة عندهم 100,000 عشرات الآلاف، وكتبوا الكتب يعني حتى وهم يعرفون يعني ما فعلوا من جرائم، حتى بعضهم كان يبقر البطون بطون الحوامل ويخرج الصبية ويقتلهم الأجنة ويقتلهم، ثم يعتبرون هذا يعتبرونه صحابيا ويدافعون عنه. وبالتالي هذا طبعا هذا لا يقبله العقل، ولكنهم يقولون نحن نسلم الدين عندنا تسليم مطلق دون أن نراعي الفطرة ودون أن نراعي الحكمة، وطبعا هذا مجرد نموذج، وهكذا أثبتوا للحاكم السلطة المطلقة وأن يفعل ما يشاء نتيجة ذلك الفهم الخاطئ للألوهية. طبعا الفكر الخاطئ أو الفهم الخاطئ لله ينتج عنه الفهم الخاطئ لكل شيء، لكل الدين، يصبح الدين مجرد طقوس ومجرد معان لا علاقة. لهذا الآن نجد التيارات السلفية لم تتبنى أبدا قضية فلسطينية، وتبنت مواقف سلبية جدا من اليمن، لأن عندهم الظلم يعني مفهوم الظلم عندهم لا وجود له، يعني الظلم عندهم فقط أن تظلم جارك، أما أن يظلم جارك القريب البشر فرض، أما أن تظلم السعودية مثلا دولة اليمن مثلا فهذا ليس ظلما عندهم. لماذا؟ لأنه تصرف الحاكم، والحاكم عندهم أدرى بالواقع وأعلم بالواقع، ولذلك يفعل ما يفعل، ولذلك يعني كان موقفهم مثلا سلبي من الغناء، لكن عندما الحاكم أقر وأنشأ ما يسمى بهيئة الترفيه تحولوا هم كذلك إلى هذا الأمر، وصار الذي كان كالباني الذي كان إمام للحرم يضع الإشهارات والإعلانات لهذه الحفلات ويحضرها ليبين أنه في نفس الوقت الذي كان يحكم فيه بالكفر على إخوانه المؤمنين ويبدعهم ويضللهم نتيجة احتفالهم مثلا بالمولد النبوي الشريف. لذلك هؤلاء ليس لديهم موازين ثابتة. لماذا؟ لأنهم اتخذوا إلها مزاجيا، أن يعني يتصرف كما يشاء، مرة يضع الصالح في جهنم ويضع المنحرف في الجنة، يعني لا فرق عنده. يعني الشخص الآن عندهم إذا كان تقول له ارتكب كبائر يقول لك في جهنم، تقول له صحابي صحابي إذن الجنة، وفي درجات الجنة العليا. لماذا؟ الصحابي هذا لم يفتقل له، الصحابي هذا لم يفعل شيء سوى أنه رأى رسول الله مرة واحدة، ولو مجرد أن يرى هذا نشان، هذا وسام يكفيه في أن يدخل الجنة. وبالتالي هذا الأمر يعني هذا الفهم الخاطئ، وتجدهم حتى أحاديث ينكرونها ويردونها أو يؤولونها، حديث مثلا لا يذادن أقوام عن الحوض أعرفهم ويعرفوني فأقول أصيحابي فيقول لا تدري ما أحدثوا بعدك، فيقول المراد بهذا الحديث هم الذين ارتدوا بعد رسول الله، ولكن رسول الله قال أصيحابي، فيؤولونها ويتلاعبون بها كما يشاءون. ولذلك يعني هذا الدين نتيجة تلك الفهوم الخاطئة للألوهية نتج عنها الفهم الخاطئ للدين ولكل قيم الدين، وأثرت في المواقف وأثرت في الولاءات. الآن عندهم الشخص الذي يدافع عن معاوية سني والذي يدافع عن الإمام علي بدعي وضال وكافر ومجوسي وإلى آخره، كل الأوصاف يرمونه بها. يعني حتى في عهد بني أمية كان حتى اسم علي يعني ممنوع من التسمية به. لماذا؟ لأن والحديث في الصحاح عندهم بأن معاوية كان يشرع سب الإمام علي. وبالتالي كل هذه المفاهيم نتيجة ذلك الفهم الخاطئ للألوهية، وللآن ما زالت هذه العقائد. يعني كل من حمل تصورا وعقيدة خاطئة عن الله لا بد أن ينتج عنها عقيدة خاطئة في الدين وفهم خاطئ للدين، يعني لا يفهمون حكمة الله، لا يفهمون شريعة الله، لا يفهمون عدالة الله. الله عندهم فقط كونه إله لأنه فقط خلق، وبالتالي صار يفعل ما يشاء، يلقي هؤلاء إلى الجنة كما ورد ولا أبالي، وهؤلاء إلى النار ولا أبالي. يأخذ حثية هكذا عندهم بيده حثية من البشر ويضعهم إلى الجنة ويقول هؤلاء إلى الجنة ولا أبالي. حتى في بداية خلقهم يقول الله تعالى خلق فبعضهم أعطاه النور فهو إلى الجنة، والآخرون تركهم للظلمة فهم سيسيرون إلى جهنم. يعني هؤلاء يعني هكذا خلقوا وهكذا مصيرهم، رغبوا أو لم يرغبوا. إذن هذا هو الفهم الخاطئ للدين ولله تعالى، وطبعا هذا يشوه. طبعا هؤلاء حتى لو قالوا بألسنتهم هذا الأمر لكن لا يمكنهم أن نشعر بمحبة الله، لأن محبة الله تقتضي محبة الكمال والجمال والعظمة، وهذه تتنافى معها. ولهذا نجدهم ينفرون من المعاني الوجدانية، حتى المحبة عندهم يفسرونها بالطاعة، لأنك تطيع. محبة يعني تطيع، يعني هكذا الأمر لابد أن تطيع، يعني ولا تناقش، يعني هذا الأمر عندهم. وبالتالي البعد عن التسبيح يؤدي إلى كل الآثار، يؤدي إلى فهم الخاطئ للدين، السلوك الخاطئ في الحياة، ولهذا ارتكبوا المظالم وأجازوا للمستبدين والظلمة أن يفعلوا ما يشاءون. يقول القائد الشهيد في هذا الأمر أيضا، يقول أيضا هذه قضية مهمة جدا، تنزيهه في تشريعاته عما لا يليق به، الذين أجازوا حكومة المستبد والمتغلب، يعني هذا هؤلاء في الحقيقة أجازوا شيء منزه الله تعالى عنه. يقول أنت عندما تقول أنك توحد الله فأنت لا تشبهه، لكنك تعتقد في تشريعاته ما لا يجوز نسبته إليه، فإن المسألة واحدة كما لو شبهته، لأن التنزيه ليس لا يرتبط فقط بذات الله ولا بأفعال الله، حتى بتشريع الله. إذا قلت بأن الله تعالى أراد منا أو أمرنا بالظلم فأنت تصف الله بالظلم. إذا قلت بأن الحديث التي يهينون بها المرأة حديث كثيرة جدا، وأنه لا كرامة لها ولا قيمة لها ويسيئون إليها، طبعا هذه الأحاديث تسيء إلى الله تعالى، لأنه كيف يعني الرجل له ما يفعل، يعني تقول له افعل ما يشاء، يعني الرجل، أما المرأة لا، المرأة تحاسب على كل تصرف بالنسبة لزوجها، أما الزوج فيفعل ما يشاء. وبالتالي هذه المفاهيم الخاطئة والتي استغلها أعداء الدين لتشويه الدين وللتنفير منه، طبعا هذه تسيء إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه تجعله يأمر بما لا تقتضيه الفطرة، بما لا يتوافق مع العقل السليم الذي خلقه فينا. الله تعالى هو الذي جعل فينا تقبيح القبيح وتحسين الحسن، فلذلك لماذا نميز نقول هذا حسن بالنسبة لنا وقبيح بالنسبة لله، أو قبيح بالنسبة لله وحسن بالنسبة لنا؟ يعني هذا لا يمكن، يعني الظلم عندهم قبيح بالنسبة لنا ولكنه حسن بالنسبة لله، لأنه القادر المهيمن المتسلط الجبار، فلذلك له ذلك. وهكذا أجازوا للظالم المستبد، يقولون أنت ما دمت ضعيفا، مثلا إذا شخص حاول أن ينقلب على ملك فماذا يسمونه؟ يسمونه باغيا ومجرما ويلعنونه، لكنه إن استطاع أن يتغلب على ذلك الملك ويتحول الملك إليه فيصير مالكا وحاكما وعادلا ويجب طاعته، ويصبح ذلك الملك السابق يصبح مجرما وباغيا وظالما. وبالتالي هذا الفهم الخاطئ وهذا التناقض بعينه. يقول فإن المسألة واحدة كما لو شبهته، لأن المشكلة هي فقط مشكلة أنك ستضيف نقصا إلى الله، يعني تقدم الله ناقصا. الله تعالى نعرفه، نحن الآن مثال بسيط، يعني نعرف بعض الكتاب لا نرى وجوههم ولا نعرف بلادهم ولا نعرف أوصافهم، ولكن نعرفهم من خلال آثارهم. إذا قرأنا رواية ماجنة مثلا أو أدبا مكشوفا أو أدبا مخلا بالحياة، فنعرف أن هذا الروائي أو هذا الشخص منحرف، لا أخلاق له، لا ذوق سليم له، لا أدب له. فهكذا بالنسبة لتشريع الله، نحن نعرف الله من خلال تشريعه. تشريع الله يدل على الله، إذا كان الله عادلا شريعته عادلة، الله تعالى كامل شريعته كاملة، الله تعالى كريم إلى آخر كل ما في، لأن الإنسان كما بالنسبة لنا كل شخص أو كل جهة، كل إناء كما يقال بما فيه ينضح، كل إناء بما فيه ينضح. فلذلك إذا نسبوا لله تعالى شريعة منحرفة، وطبعا هذا حديث كثيرة في هذا المجال سنتحدث عنها إن شاء الله نماذج عنها، فهذا الأمر يعني كله يسيء إلى الله سبحانه وتعالى. يقول السيد حسين وهو الكامل الكمال المطلق، فتنزيه الله في تشريعه قضية مهمة، وعندما ترى أي عقيدة وإن جاء بعدها 60,000 حديث وأنت تراها لا تنسجم مع تنزيه الله سبحانه وتعالى مع تسبيحه تؤدي إلى نسبة القبيح إليه، فلا يمكن أن تكون صحيحة. طبعا إشارة القائد الشهيد هنا إلى هذا الأمر مهمة، يعني هم يتعللون بالأحاديث ويقولون هناك عشرات، هناك 20 حديث، هناك مثلا في تفسير الاستواء ورد 50 حديث ورد 60 حديث، ثم يذكر لك أقوال العلماء، قال شعب بن الحجاج، قال البخاري، قال مسلم، قال الترمذي، قال ابن تيمية، وهكذا، ويغرقون في الأقوال، ولهذا عندهم الحشو في الأقوال والرجال شيء مهم جدا، ويصفون، يقول هذا شعب بن الحجاج، هذا ابن خزيمة إمام الأئمة، فيصنعون انبهار في ذلك الذي يخاطبونه ليرسخوا فيه تلك العقيدة التشبيهية والتجسيمية. والحمد لله رب العالمين.